فإن شاء الله النهاردة إحنا الفصل الثالث اللوطية والشريعة بعنوان ابتغاء العادين. بإذن الله إحنا هنقسمه على جزئين، الجزء الأول هو الأكبر، الجزء الثاني هنخليه بعد العصر بإذن الله، بعد ما نصلي العصر أو ممكن بكثير جدا المغرب يعني، بس إن شاء الله هيبقى الجزء الثاني النهاردة. الجزء الأول بعرض فيه الفصل الثالث من كتاب اللوطية ومعركة الشريعة. هي كل هي المشكلة إن اللوطية بتخوض معركة على كافة أنحاء وكافة الجبهات، وهذه المعركة بتخوضها بشراسة كبيرة جدا. ودلوقتي المشكلة إن في البعض لا يعتقد أو يعتقد إن المعركة مش بالضخامة اللي الدنيا فيها يعني. لا، هي معركة ضخمة جدا، احنا شفنا في معركة اللغة ازاي هم بيعتبروا ده كفاح ومعركة كبرى وكذا وكذا لتغيير اللغة العربية، لكن احنا هنا بنتكلم بقى على حاجة تانية خالص، وهو العبث في الشريعة نفسها. الفصل دوت يمكن هبدأه بمقدمة، هقول ان ما يعني احنا مش هنقعد نتكلم في الكلام بتاع العبيط بتاع هو ال قوم لوط. قوم لوط دول كانوا تعذبوا عشان اللواط ولا تعذبوا عشان كانوا بيغتصبوا الأضياف؟ الحقيقة هذه الحجة لما جيت في الكتب الأجنبي وأشوف أتتبع كيفية تبرير اللوطية في الأديان، أول من قرأت عنهم إن هم اشتغلوا على اللعبة ديت بتاعت إن ده اغتصبوا الناس، ما كانوش بيجوا جنب الناس، أعتقد البروتستانت. موجودة في الفصل الخامس لما هاجي اتعرض للوطيه وتعرضها للاديان، مش الكاثوليك تقريبا، البروتستانت هم اللي اول من ظهر منهم هذا الكلام اللي بيقولوا فيه ان لا ده اللوطيين دول قوم لوط اتعذبوا بسبب الاغتصاب وكده، وان هم بيقطعوا السبيل وما الى ذلك. انا مش بصراحه مع كامل احترامي اللي هيخوض هذا النقاش، انا مش عايز اخوض هذا النقاش، لان اولا حجه ناقلينها من الاجانب والمسيحيين اللوطيين النصارى، ونقلينها طب النصارى عندهم عشان كتابهم كتاب الكتاب اللي هم بيؤمنوا بيه مفتوح للتأويلات وفي عبط كتير واصلا الكلام مش واضح وفي يعني عندهم مشكله فيه اصلا، لكن احنا اللي الخطاب القراني ظاهر جدا، انت كالعاده رايح ينقل حاجه من الغرب زي ما هي كده عايز يحطها عندك هنا، فيطلع بالغشوميه اللي احنا بنشوفها فيهم ديت والكلام بتاعهم يكون بهذه السفاهة. يعني أنا بصراحة شايف إن من الغلط إن إحنا ندخل في هذه النقاشات معاهم، نقعد نقول لا ده قصدهم كده، لا ده مش قصدهم، لا إحنا الإثبات مش من السفاهة، يعني من الخطأ بالنسبة لنا. يعني اللي عايز يخوض هذا النقاش مش مشكلة، بعض الإخوة وبعض المشايخ عايزين يدخلوا هذا النقاش ودخلوه، لسه شايف حاجة كام حاجة كده قريب كانوا كويسين جدا في نقاش هذا الأمر والتعرض له وإثبات من الخطاب القرآني إن الكلام بتاعهم كلام فارغ. الخطاب القرآني واضح جدا، يعني إحنا لو أنتم مش عاجبكم كلام الأحاديث النبوية والسنة، ودي أهمية السنة يا جماعة، اللي يقول لك طب السنة بالنسبة لنا مهمة جدا، مهمة مش مهمة جدا، ده هي الحاسمة والفيصل. لما تيجي تقول تفسير زي دوت أنت حتى هتؤمن بيه إزاي لو أنت مش مؤمن بسنة؟ ممكن واحد بقى اي واحد يطلع يخترع ويقول لك اصل النص القراني، اصل الاداه التفكيكيه والبنائيه والدلاليه، ويقعد يهرتل لك كتير. مين الحاسم اللي بيحسم هذا الامر؟ السنه النبويه اصلا مش هتكلم بقى على العلماء ولا على افعال الصحابه، لا ده اولها السنه. انت لو جبت من السنه ان انت لغيت السنه تماما، خلاص انت كل ما هو ما بعد ذلك من صحابة علماء، خلاص انت فيش اصلا. النبي ملوش صوت، النبي ملوش صوت. لما انت بتلغي السنة النبوية يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ملوش رأي في هذا الامر. ما انا فين رأي النبي؟ ليه فين رأي النبي؟ فين؟ ما انا ما هبنك انكر السنة، السنة ده هو صوت النبي صلى الله عليه وسلم. فانا لما انكر صوت النبي تماما اصبح رأي النبي وصوته طلع بره اللعبة. انا مين بقى، مين بعد كده هتجيب لي صحابه، هتجيب لي تابعين، هتجيب لي علماء. شفنا في النسويه لما جينا تعرضنا ليها ازاي بيتكلموا على ان العلماء نفسهم كان في على مدار التاريخ الاسلامي ذكوريين، وخد بقى عندك وذكوريين هنا هيبقوا طبيعيين فبيضطهدوا اللوطيه، التانيه مش عارف ذكوريين بيضطهدوا المراه، وهكذا نفس الحجج. فانا بالنسبه لي انا لو انا قدرت اطلع السنه، عشان كده الحرب ليه قائمه على السنه؟ الحرب قائمه على اسكات النبي صلى الله عليه وسلم. الحرب على السنه قائمه عشان ما يخلوش النبي يقول رايي. فانا لو خليت النبي ما يقولش الراي، ما يقولش رايه، خلاص بقى امسك النص القراني وعندي بقى حاجات لعب، وحتى الحاجات الواضحات، الحاجات الواضحه تماما هقعد اخترع انا فيها. انما انا لما ابقى مؤمن بالسنه مش هينفع تخترع، يعني الموضوع هيبقى اختراع، الاختراع والقصه فيه صعبه جدا جدا جدا. ان انت السنه في ست كتب، الكتب السته واكتر من ست كتب موجوده، هتعمل ايه انت في هذا التراث الكبير جدا لاقوال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هتعمل ايه؟ مش هتقدر تتكلم، لازم تبص على كل اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فهتلاقي الحاجات محسومه، فانت مش عارف تعمل ايه، فتتصرف ازاي. فالحل ان انت تجيب الحرب على السنه، ان انت تلغي السنه من بابها. مفيش سنه يا جماعه، فايه انا مش هقعد بقى اجيب كتاب كتاب من السته، اروح محارب ايه؟ محارب البخاري، ده اعظم كتب السنه. فانا لو اسقطت البخاري وريت ان هو كتاب اي كلام، وان ما خلاص لو اسقطت البخاري اسكت النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ما بقاش ليه صوت ولا ليه راي ولا ليه اي كلام. ليه؟ اصبح قدامنا نص، هذا النص مغلق، انا اللي افتحه مش النبي هو اللي يفتحه. ما خلاص، فين صوت النبي؟ ما فيش، النبي ملوش اي صوت، هو انا عندي النص اللي جاي من عند ربنا سبحانه وتعالى وهو القرآن. طب في حاجات مشكله، انا بقى اوضح المشكله. طب في حاجات مش مشكله وواضحه؟ لا مش واضحه، انا بقى هستخدم ادوات تأويليه جديده، هلعب بقى، ما انا هلعب زي ما انا عايز. اسكت النبي صلى الله عليه وسلم لو الغيت السنه. فدي عشان كده ليه الحرب على البخاري، الحرب على البخاري لهذا السبب. ليه الحرب على السنة؟ الحرب على السنة لإسكات النبي، والحرب على البخاري لإسقاط السنة، لأن إسقاط السنة يعني إسكات النبي، يعني إن أنا أي أقعد أخترع من دماغي اللي أنا عايزه وأقول اللي أنا عايزه. خلاص أنا أصبحت النبي، أنا خليت في 100,000 واحد كلهم أنبياء، اللي هم كل العلمانيين والحداثيين والمجرمين والمرتدين، كل ده واحد هيقعد يخترع. انا هبدا تاويل، انا هخترع مش عارف ايه، خلاص ما كل واحد فينا نبي بقى، هو اللي يفسر، ما فيش بقى حاجه ترجع، ما فيش نبي. انا اسقاط السنه هو اخراج النبي من القصه دي كلها، فخلاص انا اخترع، كل واحد بقى يبقى نبي نفسه. فحتى الكلام اللي يقول لك اسقاط، طب اسقاط السنه ماشي، انت جبت تاويل، التاويل ده ليبرالي حلو كده، طب انا جبت تاويل تاني، هذا التاويل بيقول ان احنا نقتلك من القرآن، من النصوص القرآنية، بيقول إن أي حد ارتكب كبيرة هقتله، ارتكب معصية هقتله، تمام؟ إيه اللي يحكم؟ هتضطر تعمل إيه أنت بقى؟ هتضطر تقول لأ، ما أصل الكلام ده غلط، حكمت منين إنه غلط؟ أنا نبي وأنت نبي، كل واحد فينا يقول اللي هو عايزه، ما هو خلاص النبي ساكت، النبي خليت النبي صامت تماما، أنا بتكلم وأنت بتكلم، كل واحد فينا نبي يخترع اللي هو عايزه بقى في القراءة اللي هو عايزها. هو لازم القراءة يعني تكون لمصلحة التعطيل، ما ممكن مصلحة أقرأ قراءة فيها اللي هي أطبق تطبيق شرس وعنيف جدا. هتعمل إيه في الوقت دوت؟ إيه الفيصل ما بيني وبينك؟ لو تساوت القوة، أنت عارفين إيه الفيصل ما بين ده وده؟ إن أنت معاك الأمريكا ومعاك الغرب ومعاك القوة العسكرية، فأنت بتفرض رأيك وبتفرض البتاع دوت العلمانية وبتفرض بقوة السلاح. طب لو تساوت القوة، أنت بقى معاك سلاح وأنا معايا سلاح، إحنا الاتنين ماسكين قاعدين ماسكين رشاشات، ولا في أمريكا وراك ولا في أمريكا ورايا، أنا وأنت قاعدين الاتنين ماسكين سلاح كده، إحنا الاتنين زي بعض بالظبط، ما فيش حد احسن من التاني. مش هتطلع تجري تقول الحقيني يا ماما امريكا، او تستشهد تقول يا ماما امريكا ده الراي بتاعي هو اللي صح، وبعدين انت مش انا لو مش الراي بتاعي صح امريكا هتديك فوق دماغك اصل انت الارهابي. لا يا حبيبي، انا ليا تفسيري وانت ليك تفسيرك، انا بقول ان اي حد عنده معصيه هقتله. فانت دلوقتي لو تساوت الرؤوس وما بقى واللي وراك بقى هو النفس اللي ورايا، خلاص كل واحد فينا هيقدر يدي التاني انا نبي وانت نبي، خلاص كل واحد فينا يخترع بقى. انت بتقول ان الكفار والنصارى والمسيحيين والكلام ده كله، كل دول كل دول يدخلوا الجنة، كل دول لو بقوا على ايمانهم. طيب الجزء اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي، فهمنا اهمية السنة، ادركنا اهمية السنة في حسم الامور. السنة هي صوت النبي صلى الله عليه وسلم، ان انت توقف صوت النبي صلى الله عليه وسلم عشان طيب فانا دلوقتي اللي هي ما هو العلمانيين خدوا فكر الخوارج بتاعت ان احنا ما لناش دعوه بحد وان احنا نقول راينا، ما يعني هو لكن الفرق ما بينهم وبين الخوارج، على الاقل الخوارج بيحتكموا للشريعه، انما دول بيحاربوا للشريعه، بيحاربوا الشريعه. كمان مش هناقش الحاجه بتاعه الكلام بتاع ايه، طيب مثلية النساء مش زي مثلية الرجال وبتاع، مع ان هنناقشها في الفصل، لكن تضيع برضو الوقت الكبير. هو ديت حرام ولا لا اصلا لوطية النساء ببعضهن البعض؟ دي مشكلة برضو ان انا اقعد اضيع وقت طويل قوي إن في اثبات حاجة زي كده، ده تهريج، ده نوع من انواع التهريج، ان انا اقعد اثبت اذا كان انتوا نفسكم بتقولوا هي الهوموسيكشوال حاجة واحدة ما بين الرجالة والستات والحيوانات، فما فيش حاجة اسمها هوموسيكشوال للرجال وهوموسيكشوال للنساء، اللوطية بتاعت الرجال واللوطية بتاعت النساء هي حاجة واحدة موجودة، الموجودة في الرجال موجودة في الحيوانات موجودة في النساء، هي حاجة واحدة في الكل يعني. فإذا كان أنت بتقول هذا الخطاب أنت هتستعبط وتيجي تقول لي أصل دي غير دي عشان الأحكام بتاعتها، الأحكام بتاعتها دي قصة تانية خالص هنناقشها جوه الفصل، لكن أنت عايز تفرق ما بينهم في الأحكام مستند لقصة الأحكام الشرعية إن دي حد ودي تعزير، فديت لا دي غير دي ودي المحرمة اللي وارد فيها نصوص ودي مش وارد فيها نصوص، عايز تلعب اللعبة دي، ثم أنت تيجي بعد كده لما أقول لك يعني إيه يعني لوطية الرجال غير لوطية النساء تقول لا لا لا هي هي الهوموسيكشوال هو حاجة واحدة بس ما بين الاتنين، لا يبقى أنت بتستعبط، أنت عايز تهرب بس تكسب النقاش في الحتة دي بس. طيب اولا اول حاجه هنبداها في الفصل مساله جبليه اللوطيه، هل اللوطيه في الجبله فطره؟ حط بقى الجبليه اللوطيه ديت اللي هي موجوده في الجينات، احنا مخلوقين ومولودين بيها، الكلام ده كله. هل الراي ده العلماء تطرقوا ليه علماء الشريعه؟ فاكرين الرسمه بتاعه الحلقه الماضيه لما قلنا في انسان والانسان ده مسلم فعنده فطره، الفطرة هي الحالة الطبيعية للإنسان، ثم هذه الفطرة قد تنحرف بالشهوات، الشهوات دي اللي إما يستقيم على الفطرة يا إما ينحرف بالشهوات، لو استقام على الفطرة فهو الهوية بتاعته إنسان مسلم، الإنسان المسلم ده لو استقام على الفطرة خلاص إنسان استمر إنسان مسلم وماشي على الفطرة زي ما هو، وممكن ينحرف بالشهوات، لو انحرف بالشهوات قلنا شهوات الكبر شهوات الجنسية ما إلى ذلك، طب الشهوات الجنسية زنا المحارم اللواط وكذا وكذا وكذا، فدي الانحرافات دي الرسمة النموذج أو البرادايم اللي احنا بنعرضه في هذا الكتاب وبيتكلم عليه علماء الشريعة، أو تستنتجه ببساطة يعني سهل ان انت تستنتج النموذج ده من كلام علماء الشريعة، مش صعب قوي محتاج عقلية فزة عشان تطلع النموذج ده، لا النموذج سهل ان انت تفهم علماء الشريعة دايما بيتكلموا بأنهي نموذج اللي بيتكلموا فيه. طيب هم الفقهاء اتكلموا في ايه لما تعرضوا القضيه دي؟ هل قالوا حاجتين، القضيه اللي لما جاي في كتب الفقه تلاقيهم هل ممكن اللوطيه تكون بالطبع اي بالجبله موجوده مخلوقه جوه الناس طبع عليها موجود بيها من ساعه ما نشأت، ولا والسؤال الثاني هو ممكن تكون في لواط في الجنه؟ دي هتلاقي النقاشات قائمه في هذا الجزء. أبو يوسف قال ميل إلى الذكور عاهة وهو قبيح في نفسه لأنه محل لم يخلق للوطء ولهذا لم يبح في شريعة، بخلاف الخمر وهو مخرج الحدث والجنة نزهت عن العاهات. الجنة ده رأي من آراء وهو الرأي الجمهور إن الجنة ما فيهاش عاهات، ما فيهاش حاجة اسمها اللوطية دي عاهة يا جماعة، ما فيش حد مثلا هيكون بيحب ياكل الخراء مثلا ولا يعمل حاجات زي كده، في حاجات بالمنظر ده موجودة في في في, في الزمن ده، أنا عارف المثال مقرف قوي بس أنا عايز أجيب لك المثال عشان تشوف إن في الشيطان والنفس بيوصل الإنسان ممكن حاجات قذرة قد إيه. فتخيل انت واحد زي كده داخل الجنة عشان ياكل الخراء ولا يعمل حاجات زي كده، مش ممكن، دي حاجة عاهة فالجنة منزهة عن وجود عهاد دي فيها. فهو ده الرأي بتاعه، الجنة يا جماعة فيه شعار كده كبير ان الجنة منزهة عن العهات الدنيوية والحاجات المخالفه للفطره. فان انت تيجي تدخل تقول ان في الجنه الوط، ما هي ازاي الجنه الوط دعاها من العهات، هتقول ازاي في الجنه الوط؟ تمام. الاكمل الحنفي قال الوط محرمه عقلا، عقلا يعني بالعقل كده محرمه. ليه ممكن تستدل بحاجه زي كده؟ ان مش موجوده في الامم يا جماعه. لما تيجي تشوف في كل الامم هتلاقي نادرا ما تلاقي في مجتمعات موجوده في دراسات اتعملت على مش عارف فوق ال 100 وحاجه مجتمع، على دراسه انثروبولوجيه مقارنه وبتاع، لقوا ان في مجتمعات ما فيهاش اصلا القصه دي، ما تسمعش عنها، يعني القصه دي مش موجوده. وفي مجتمعات ثقافات تانية لقوها قليله فيها تسامح مع هذا الموضوع، انما العام انها يعني موجوده بس محتقره لو وجدت، انها في مجتمعات ما تعرفهاش. وعلى فكره منها مجتمع الجزيره العربيه ما كانش يعني لما وجد حاجه زي كده سيدنا خالد بن الوليد بعت لهم، بعت للصحابه، ايه ده انا لقيت واحد بيتعامل فيه زي النساء، اعمل معاه ايه ده؟ سيدنا خالد بن الوليد يعني انتم متخيلين مجتمع حجازي لما راح نجد، خالد بن الوليد لما جاي يروح نجد ولقى حاجه زي كده في احد احياء العرب، يعني عارفين ان انت ها ها ها في حته لقى واحد بيتعامل فيه زي النساء، ده حاجه يعني نادره الوجود وشاذه جدا، اعمل فيه ايه ده؟ فبعت لهم، واللي هو جاء بقى بعد كده حكم الصحابه. فالمجتمع العربي اصلا لم يكن الموضوع ده مش لم يكن يعرفه، على الاقل كان مش معروف عند كل القبائل، لان بعد كده هنشوف ان هم قعدوا في الاشعار بتاعت الفرزدق وجرير والاخطل والهجوم والشتيمه في بعض، هيقعدوا يشتموا بعض، انت القبيله بتاعتك كذا. ودي حاجه برضو ممكن في نقاش في وقت تاني، مساله الشخصيه العربيه المشتركه، ان في حاجه اسمها عربي، قوميه عربيه او شخصيه كده موجوده عند كل عربي. يا حبيبي القبائل شاتمه بعضها، كل واحده بتوصف شخصيه مختلفه للقبيله، يعني في القبيله دي فيها شخصيه لها شخصيه معينه غير القبيله دي، وهيقعدوا يشتموا في بعض وحاجات. هتلاقي الحاجه اللي معاهم كلهم مساله الكرم، لكن برضو مع ذلك هيشتموا قبائل بالبخل. لكن تعال نتكلم على مسألة، نرجع للكلام بتاعنا، وهي أن هذا الأمر عند العرب لم يكن على الأقل زائعا أو مشهورا، أو في عند بعض الأحياء العرب أو بعض القبائل ما كانوش يعرفوا هذه القصة أبدا. وده يفسر لك ليه لما جاء الخليفة الأموي يعني لما قال والله لولا أن اللواط موجود في القرآن ما كنت صدقت أن حاجة زي كده حصلت، لأن دي من الحاجات البجاعة، لأن الدولة الأموية دولة عربية، فالعرب ما كانش القصه موجوده عندهم. هتلاقي امتى الوط بقى يدخل بصوره كبيره جدا؟ العرب العرب ومصر في والشام، الدول دي المناطق دي لم يكن يعرف فيها اللواط، بل والعراق الجزء اللي هو الفارسي، العراق الفارسي، العراق العربي، الجزء العربي من العراق دلوقتي، الحضارات دي لم تكن تعرف اللواط، ما يعني او على الاقل ظل مستقبحا فيها لغايه نهايه الحضاره، الحضاره المصريه القديمه، الشام كذا، العراق، هذه المنطقه ما كانش فيها اللواط اصلا موجود، ما كانش مش موجود في الحضارات دي ان اللواط كان موجود، او على الاقل كان بيبقى ان هو حاجه شاذه لو وجدت. يعني في الحضاره المصريه القديمه ممكن نتعرض للامر ده بعد كده، ويمكن هنتعرض له النهارده، يبقى خارج الكتاب شويه بس نتعرض له، ان في الحضاره المصريه القديمه لما واحده اسمها ايه حجازي ولا مش عارف ايه اللي كانت عماله تقول يا جماعه اسمها ايه ده، ازاي بتقولوا ان ده في حاجات في نقوش في ايام مصر القديمه وبتاع بتقول ان في لوطيه وبتاع، نقوش ايه وتماثيل، نقوش ايه وتماثيل ايه، هنتعرض للقصه دي، لكن ما فيش الكلام ده، ما فيش عند هؤلاء الناس هذا الكلام. هتلاقي ان اي حاجات هتلاقي فيها نقاش الكلام بتاع الملك بيبي الثاني اللي هو وكلام كله اهبل وتأويل عبيط للنصوص وحاجات زي كده، اللي هو في الدولة نهاية الدولة القديمة. والكلام اللي بجد اللي ممكن لقينا صورة او حاجة بالمنظر دوت هتلاقيه في الدولة الحديثة. الدولة الحديثة دي كانت بعد سيدنا يوسف، بعد سيدنا يوسف، ولو تواجد في العصر الهكسوس، يعني كان في عصور متأخرة اللي هي عصر رعامسة او قبل سيدنا موسى ما يجي او بعد سيدنا موسى ما جاء، هتلاقي فيه نصوص بقى بتاعت اللي هو ايه بيتبرأ من حدوث لواط وبيتبرأ من هو عمل حاجة زي كده، في نصوص متأخرة بينها وبين الوقت اللي المفترض فيه موجود سيدنا لوط حوالي 1000 سنة. فانا بتكلم ان مفيش حاجه يا جماعه ادله موجوده عندنا عند البشريه ان الامر ده كان موجود قبل عصر سيدنا لوط، والحضاره المصريه القديمه ما كانش فيها هذا الامر. فكان اللواط مش معروف، او مش معروف على مستوى واسع، وكان مندد بيه على مستوى كبير في مصر وفي الشام وفي العراق وفي العرب. طبعا العرب ما كانوش يعني الامر بالنسبه لهم، المناطق ديت بالنسبه لها دي حاجه قبيحه جدا. امتى هتلاقي اللواط بدا يدخل في العالم الاسلامي؟ بدايه من دخول فارس وخراسان الموجود اللي هي موجوده لغايه دلوقتي للاسف، هذه الممارسات، وكانت تحاربها الطالبان وبتحاربها الجماعات الاسلاميه هناك. هذه الممارسات ان واحد يبقى جايب عيل وعمال يخليه يرقص له وبتاع ويلوط فيه والكلام ده كله، هذه الممارسات كانت موجوده ناحيه الهند وناحيه البتاع دوت وناحيه خراسان. والحضارة الهندية والصينية مش أقدم من الحضارات العراقية والمصرية، أقدم اتنين موجودين عندنا على وجه الأرض حضارات كبرى، العراق ومصر. مفيش يعني التوأم، الحاجات بتاعت الصين، إثيوبيا، مش عارف الهند، كل الحضارات دي تعتبر بالنسبة للحضارات المصرية القديمة والحضارات العراقية تعتبر حضارات مستحدثة. هما الاثنين دول اقدم اثنين توأم كده طلعوا مع بعض في اوقات غريبه، هتلاقي بعديهم الصين، لكن الاثنين توأم اقدم اثنين هما مصر والعراق. فانت ما تلاقيش الممارسات دي دخلت في العالم الاسلامي الا هتلاقيها بدات مع الدوله العباسيه تبقى موجوده بصوره واضحه في عصر الدوله العباسيه. نرجع معلش ان الكلام بتاعنا، فدي ان ديت حاجه عاها مش موجوده بالطباع. الوطن محرمه عقلا، قلنا اسبابها مش موجوده في امم كامله ما تلاقيهاش، وتلاقيها في امم تانية موجوده كثقافه مجتمعيه زي اليونان واللي حصل في اليونان. وشرعا طبعا معروفه محرمه شرعا معروف، وطبعا طبعا يعني بالطبع، ما انت مش متركب ان الانسان بالفطره بتاعته وجودها قبل سيدنا لوط يبيحها، لا طبعا لا يبيحها، لكن نفهم هو عدم وجودها قبل سيدنا لوط مهم قوي، فهنيجي دلوقتي النقاش بتاعها. فهي وبتاع ده، وطبعا الطبع اللي هو بالجبلة، الانسان مش مخلوق ان هو الفطرة بتاعته ان هو يحب رجالة او حاجات زي كده. وانه بخلاف الزنا مش محرم عقلا، وهو محرم شرعا لكن مش محرم عقلا ولا طبعا، تمام؟ فكانت أشد حرمة منه، وأنه لم يوجب الحد أبو حنيفة فيها لعدم الدليل عليها، لا لخفتها وتغلظها على الفعل، لأن الحد مطهر على قول بعض العلماء، ودي حاجة لا تطهر، أنت اللواط ده لا يطهر. فهو الإجابة إن كان حرمتها عقلا وسمعا، يعني جاي من الشريعة ونقل الشريعة وبالعقل، يبقى مش موجودة في الجنة. طب لو كان سمعا فقط، جاز أن تكون جاية من الشريعة فقط سماع، يبقى جاز ان تكون في الجنه، ما بالعقل والطبع ممكن. طب لو كان، وصحيح انها لا تكون فيها، لانه تعالى استبعده واستقبحه فقال: ما سبقكم بها من احد من العالمين، وسماها خبيثه في قوله: كانت تعمل الخبائث، والجنه منزعه عن الخبائث. يبقى الناس اللي مش موجوده في الجنه، الجنه منزعه عن العاهات، الجنه منزعه عن الخبائث. اللواط قبيح عقلا كما هو قبيح شرعا وطبعا، فلذا كان اقبح من الزنا لعدم قبحه طبعا. في المبسوط للسرخسي بيتكلم الحد مشروع زجرا، وطبع كل واحد من الفاعلين يدعو الى الفعل في القبول، واذا الآل الامر الى الدبر كان المفعول به ممتنعا من ذلك بطبعه، فيتمكن نقصان في دعاء. طيب مناقشه قول اهل الشريعه، نناقش الاقوال بتاعتهم، ايه الادله، اهم الادله اللي تلاقيها واضحه قوي ان هم بيستدلوا عليها؟ ان قوم لوط كانوا اول المشترئين على فعلها، ما سبقكم بها من احد من العالمين، فدي دليل يعني انا بالنسبه لي واضح. يعني هل فيها نقاش؟ ممكن يكون هذا المقصود من هذه الايه ان مش هم اول ناس فعلوا هذا الفعل تحديدا، وانما هم اول ناس جمعوا هذه المنكرات كلها، يعني لكن ما سبقكم بها الفاحشه دي، ما سبقكم بها من احد من العالمين. اظن ان يعني واضحه قوي ان بها مش بـ بـ بـ بهذه الفواحش وكذا وكذا، اللي هي القطع الطريق وكذا وكذا بالظبط. ممكن هل لم يسبقهم فرد او جماعه، هل لم يسبقهم بها احد من العالمين، اللي هو مثلا واحد مع في فرد عملها وهو بها ديت لم يسبق احد من العالمين، ان احنا نتكلم عن المجتمع يطبع هذه القضيه مش مجرد وجود. يعني ممكن كانت موجوده قبل كده افراد مثلا او حاجات شاذه نادره، لكن هنا بنتكلم على مستوى مجتمعي ممكن يعني نحطها من التاويلات المحتمله. لكن انا رايي ان هي لا، الفهم بتاع العلماء والجمهور يعني واضح. يعني الايه دي بتدل على ان الميل مش مركب في اصل خلقه البشر، ودي حاجه يعني مش بدعه متخيله، يعني حاجه اصل صعبه قوي ازاي نصورها يا حبيبي. اصلا دول ابتدعوا ان الواحد يقعد يلعق موضع القراءه بتاع البني ادم، اللطيين والحاجات بتاعتهم يقعد يقول لك بيلعقوا المؤخرات بتاعه بعض، تكلموا حاجات لا تصدق انها تحصل، والشيطان والنفس الاماره بالسوء زينت لهم ان هم يعملوا البصائب دي. يعني انتوا بتتكلموا في حاجات مستوى من القذارة، مستوى من القذارة عالي جدا، ومع ذلك اهو بدأ يروج في المجتمعات الغربية. طيب لو كانت مركبة مطبوعة، نقول من حصر تفشيها في قوم معينين، قوم لوط وحدهم، ولم تكن حينئذ في موضع اخر. احنا الكلام ربنا سبحانه وتعالى لما بعث قوم لوط، سيدنا لوط لقومه، ما واضح ان هي الكلام على ان الانكار عليهم ان بيعملوا ازاي بيعملوا حاجه زي كده. طب فين باقي الامم؟ واضح ان هم اول ناس، وفعلا ما فيش اي دليل على وجودها في الامم قبل كده غير في الناس دي، عند هؤلاء الناس دليل تاريخي، ما عندناش دليل تاريخي لحاجه زي كده. مصر القديمه اللي هي، بص يا جماعه، مصر الدوله القديمه اللي هي من اول بيحطوها ساعات من اول 3100، ساعات بيحط المملكة القديمة من قبل كده، المهم من 3100 أو 3200 قبل الميلاد، اللي هي بداية نرمر وتوحيد القطرين، بتنتهي يعني في حدود 2500 قبل الميلاد، اللي هي الدولة بقى اللي فيها الأهرامات وفيها التماثيل وفيها المش عارف إيه، هذه هي الدولة اسمها المملكة القديمة. مصر القديمة مش حاجة واحدة، ما بتتقسمش تاريخيا حاجه واحده، بتتقسم لثلاث دول. المملكه القديمه اللي هي كان فيها اللي هم بيسموهم عصر بنات الاهرام، دول اللي بنوا الاهرامات وبنوا الحاجات دي كلها، وشغل كان كبير جدا في هذه المرحله. الدوله القديمه، الدوله القديمه بتنتهي تقريبا عند 2500 ميلاد قبل الميلاد، اللي هي انا بقول ان سيدنا ابراهيم وسيدنا لوط كانوا بعد الدوله القديمه. اللي حصل ان الدولة القديمة انهارت بان الشعب المصري عمل ثورة كبيرة جدا، لكن الثورة كانت قوية وشرسة، ان هم ثورة على الفراعنة، وثورة على الفراعنة كانوا بيعتبروا نفسهم زي اهلها، والتعامل بالصورة العنيفة وكده. فمصر تفككت تماما لممالك، ومجموعة ممالك كبيرة جدا، ما بقاش قطرين بس، ده بقت ممالك في كل حتة، والعصابات سيطرت وفضلت البلد مفككة تماما تقريبا، يعني بنتكلم على أكثر من قرن. فالتفكك اللي كانت فيه مصر، وأي حد بيحاول يوحد مش عارف يوحد، الدولة كان ثورة عنيفة جدا واستمرت، الدولة مدمرة تماما. ثم بيجد الدولة الوسطى، المملكة الوسطى دي، بتبدأ ان مصر تبدأ تتوحد تاني، وتبدأ تبقى دولة مرة تانية، ودي تستمر المملكة الوسطى، بنتكلم على من في حدود 2000 قبل الميلاد او قبل 2000 بشوية، لكن حدود 2000 قبل الميلاد لغاية حوالي 1800 قبل الميلاد. اللي هيجي بقى الهكسوس يدمروا المملكة الوسطى، والهكسوس يعودوا، دي اللي هي غالبا موجود فيها سيدنا يوسف عليه السلام. فتحصل ان البلد تتفكك تاني بسبب برضو مش الهكسوس بس، كمان الناس هتعمل ثورات تاني ويوقعوا البلد تاني، والهكسوس هيبداوا يسيطروا على الدلتا ويبداوا واخدين المكان ده. ثم تيجي المملكه الحديثه في الاخر، اللي هي بتبدا من حدود 1600 قبل الميلاد، تبدا المملكه الحديثه اللي هي ثوره طردت فيها الهكسوس، الصعايدة طردوا لنا الهكسوس برا مصر، ويبدأ هم يسيطروا على مصر، وتبدأ المملكة الحديثة اللي هي هيبقى فيها تحتمس وبتاع ورمسيس، وفيها وإخناتون والمشاهير وحتشبسوت، كل المشاهير الكبار قوي هتلاقيهم في المملكة الحديثة دي. ثم تيجي مرحلة متأخرة وكلام تاني كتير مهم، ان ايه، ان مصر متقسمة في التاريخ القديم، مصر القديمة متقسمة التاريخ لثلاث حاجات بيتناوبوا على مصر، على القطر اللي موجود في مصر، غير العراق العراق هتلاقي حضارة سومر اللي هي أقدم واحدة كانت موجودة في مناطق معينة، وثم هتيجي حضارة بعرق آخر وبلغة تانية كمان، والمناطق التواجد بتاعتها كان حضارة سومر دي اللي في آخرها كان موجود سيدنا إبراهيم اللي هي توافقت مع نهاية الدولة القديمة في مصر، ثم تيجي حضارة تانية، ثم تيجي الحضارة التالتة الأشهر في العراق. فالعراق كان بتتناوب عليها بس حضارات، تحس ان أعراق عمالة، مش تحس، هي أعراق ولغات عمالة تتصارع، غير الموضوع في مصر. دلوقتي لما نيجي نتكلم على ان الأثار اللي موجودة في الناس ديت، ما تلاقيش فيها ان كان في لواط في هذه المراحل، لا في سومر ولا في مصر القديمة الدولة القديمة ولا فيها اي حاجة. فين اللواط في الحاجات دي؟ حتى تلاقي الأدلة، تلاقي إيه يقول لك أدلة، أصل كان أنا شفت مرة ناس هبلة حاطين صورة واحدة حضنة واحدة، فيقول لك بص أهي أدلة في الدولة، تماثيل من الدولة القديمة، يقول لك بص أهي دليل على وجود اللطية النسوية، واحد قاعد جنب واحد ومسكين إيد بعض، فكانت تماثيل بتبقى عاملة زي بتبقى تماثيل، هم كانوا بيعتبروا التماثيل دي كأنها صورة شخصية، فيحط التماثيل دي لها أهمية دينية، لكن المهم ان التماثيل دي تتحط، فيتحط واحد راجل جنب راجل، او تحط واحدة جنب واحدة، او تحط واحد جنب مراته، فهم كانوا فيها جانب يروح اوف ده كده تماثيل دلالة على اللوطية اللي هي اتكلمت عنها بقى البت دي اللي هي على طول، ده بصوا ده الأدلة، هي أدلة ايه؟ اي حد راح المتحف المصري القاع اللي موجودة تحت في الدور الارضي ودخل الجزء بتاع الدولة القديمة هيلاقي 200 تمثال لو الواحدة قاعدة مع واحدة او واحد قاعد مع واحد، ان كان الاخ بيقعد مع اخوه، او الواحدة قاعدة مع صديقتها، او الاخت قاعدة مع اختها بيتصوروا. مش معنى وجود اتنين قاعدين مع بعض في كتماثيل اتنين ستات او اتنين رجالة ده كده الله، ده كده معناه ان في لوطية. لوطية ايه؟ يعني ازاي تيجي في دماغك ده في 200 اصل لقينا تمثال ايه ده في 200 تمثال تحت اتفرجوا، اللي راح ما راحش المتحف المصري في الدور الارضي في الجزء اللي هو بتاع الخاص بالدوله القديمه، تماثيل كتيره جدا، واحده قاعده مع واحده، واحد قاعد مع واحد، وثلاثه رجاله قاعدين مع بعض، مش معنى لا يعني ابدا ذلك ان في لوطيه. وبعدين احنا عندنا النصوص، ما فيش في النصوص الكلام ده كله. الديانه المصريه القديمه كانت شرسه جدا في هذه الامور، ان الرجل بيتزوج المراه ليها سبب وليها هدف، والموضوع ما فيهوش هزار، يعني مجتمع بتاع ان الراجل بيتجوز المراه والراجل هو القيم على البيت، مجتمع كان تقليدي جدا وما عندهوش هزار في هذه الامور دي، كانت من صلب الدين الحاجات دي. فدلوقتي لما نيجي نقول ما كانتش موجوده، فكانت في العصور دي ولا في ادله على وجودها ولا في اي حاجه، فكانت موجوده واضح ان هي متفشيه في قوم لوط وحده. فلما انا اجي حاجه متفشيه في الناس دي لوحدها، يبقى احنا بنتكلم على ثقافه مجتمعيه بررت اصبحت هنناقش في علم الاجتماع في الحلقه في الفصل القادم ان شاء الله، اللي هي هل الجوهريه الصراع بين المدرسه الجوهريه وال المهم ان احنا دلوقتي لما نيجي نتكلم في هذا الامر، فاحنا بنتكلم على ان كانت موجوده في قوم لوط وحدهم، فده دلاله على ان زيها واستعلائها لا يكون الا بتبني المجتمع اياها، المجتمع يتبنى هذه القضيه. على فكره دي حاجه خطيره، ده يوري لك ان ممكن تلاقي مجتمع كامل انقلبت فيه المعايير، ان بقى المجتمع لوطي، اللي البعض بيقول ما هيفضل نسبتهم 4%، لا ده ممكن يفضل تتصاعد. بيستدلوا على وجود الوساخة، احنا بنقول لهم حتى مش موجودة، انتوا بتتكلموا في ايه؟ بيستدلوا بوساخة على وجود اللوطية، لكن بيستدلوا بكذب والجهل الناس، ومش الناس مش فاهمة ايه هي. للأسف من اجهل الناس بمصر القديمة المصريين نفسهم، ما يعرفوش التاريخ بتاع مصر القديمة عامل ازاي. فالمهم ان دلوقتي الناس ديت، ان البعض حاجه خطيره جدا، قصه قوم لوط توري لك حاجه خطيره، ان استفاضه هذه الامور في المجتمع وتسامح المجتمع معها ممكن يؤدي الى كارثه، بل هيؤدي لكارثه، ان الناس دي ممكن تسيطر، ان بقى يبقى كل واحد في المجتمع عنده تجربه لوطيه، كارثه، خلاص كارثه، كارثه كبرى، ان بقى كل اللوطيين هم الغالبيه في المجتمع، وده اللي حصل في قوم لوط، اصبح الجنس الطبيعي هو اللي بقى الندره الموجوده في المجتمع. يعني انت ممكن لو سبت القصه دي، انت ممكن تلاقي في يوم من الايام يا جماعه العالم كله لوطي، ما عدا القله في البشريه هي اللي محافظه. انتوا بتتكلموا على كارثه كبرى، كارثة كبيرة تسامح مع هذا الفكر وهذه الآراء. الأحمق اللي يطلع يقول لك خلاص دول طلعوا مش هيرجعوا تاني للبتاع ده حماقة حماقة. انت بتتكلم في ايه؟ هيطلعوا لازم يرجعوا ولازم تحاربوهم عشان يرجعوا تاني يفضلوا في الظل والحاجات زي كده. تفضل تتحارب زي ما هي، تفضل تتحارب قوموا لغاية النهاية، لان النهاية شفناها في قصة سيدنا لوط، ان الثقافة المجتمعية فضلت تنشر هذا الامر لغاية لما اصبح المجتمع لغاية لما اصبح المجتمع الثقافة بتاعته هي اللواط، هي ده المعيار الطبيعي. كل ده هنتناوله في الفصل القادم ان شاء الله، البتاع اللوطية والعلوم. اصبح المجتمع المعيار الطبيعي بتاعه هو اللوطية، هو اللواط. لما جاء بناتي في القصة هل هم بناته ولا يقصد ان هم البنات الموجودين في المجتمع، ان كل دول يعتبروا بناتي النساء الموجودة في المجتمع، فخدوهم اعملوا معاهم مع النساء اتزوجوهم. لا لا عايزين الرجال. لوط خلاص مجتمع اصبح لوطي تماما، مش عارف تحل حاجة. المعيارية اصبحت هومونورماتيفتي زي ما بيقولوا بالمصطلح بتاعهم، معيارية لوطية. الصح هو اللوطية مش المعيارات الطبيعيه. فدي خطوره كبيره جدا انك ما تتهاونش تقول هيحصل قصه سيدنا لوط. الناس هم دول اللي بقى هو ده الصح، اللوطيه. غير اللوطيه ده الحاجه القله النادره في المجتمع اللي بتتحارب. جنس الابيض ينقرض؟ لا. طب ما انا اجيب لك حاجه احسن، ان معارك اخر الزمان مع الروم دول ثابت وجودهم لغايه اخر الزمان، معارك الملاحم بتاعه اخر الزمان. الجنس الابيض لو قصدك الغرب يعني موجودين لاخر الزمان، يعني ده دليل اقوى من اللي حضرتك بتقول. يعني ينقرض ازاي؟ هو انت فاكر الموضوع ده هينتشر عندهم فقط؟ انت مش شايف اللي بيحصل؟ الموضوع بدا ينتشر عندنا. احنا ما بنقولش لحد، لما بنقول لحد ما تسافرش في الغرب مش عشان الموضوع مش هينتشر عندنا. لو فضل بينتشر في الغرب، لا هينتشر عندك. انت دوله تابعه اسمها ساتلايت ستيت، دوله ساتلايت، دوله قمر صناعي كده عمالة تدور في مدار، دولة مدارية بتدور في حوالين الكوكب اللي اسمه الغرب. أمريكا هي الكعبة بتاعتها أو هي الكوكب بتاعها. احنا بنقول ما تروحش عشان لازال هنا في الدولة ضعيفة. وجود الدولة المصرية أو الدول العربية الضعيفة بيسمح لك ان انت ما تخليش يعني ايه السياسات بتاعت الدولة في الغرب شرسة جدا. الدولة قوية جدا هناك. فقوة الدولة لما تيجي تقول أي حد يتكلم عن اللوطيين هسجنه، تقدر تسجنه. قوية الدولة، قوية في الغرب. أنت عندك الدولة مش بالقوة دي، أنت عندك الدولة ما تقدرش تعمل مشروع تفرضه على كل الناس إن كل الناس تؤمن بيه. لازال في دور الأسرة ودور المجتمع الداخلي كبير، والأعراف والتقاليد مش سهل إن الدولة تقدر تغيرها. غير في الغرب الأعراف والتقاليد اللي بتقول الدولة، الدولة قالت يمين الدولة قالت شمال، ولو من الفطرة الدولة قوية جدا. انت عندك لازالت الدولة ضعيفة، وده من رحمة ربنا بينا. تاني حاجة وجود ان مقاومة من اكتر الدول اللي كانت بتقاوم هذا الفعل من وقت مبكر مصر. مصر من الدول اللي كانت دائما على طول عاملة مشكلة حوالين هذه القضية، مع انها ضعيفة على مستوى المحاكمة. الناس عندنا مشكلة كبيرة، لكن بنتكلم ان على المستوى السياسي العالمي مصر كانت دايما بتقاوم هذا الامر، ان ما تعملوش قانون دولي، ما تدخلهاش في قانون دولي، وان ما تعملهمش ان احنا تيجوا تحاسبونا عليهم. ده احنا بنتكلمش على ولا زالت اجهزة الامن بتكرههم، ولا زالت اجهزة الامن بتتعامل معهم بعدائية، مع اللوطية بعداء. ووجود العسكريين، العسكرية المصرية أو العربية قائمة على مسألة الرجولة والنخوة، وإن لازم تكون أنت راجل يالا وأنت مش عارف إيه، فقائمة على مفهوم الرجولة. فمفهوم الرجولة ده مخلي العسكريين اللي بيجي منهم النخبة العسكرية اللي بتحكم، مخلي مسألة إن هو مش قادر يتفهم موضوع اللوطيين دول، لأن هو أصلا متربي في العسكرية على كراهية الناس دي. طيب المركب المتهم هنا ليس نزع لوطية مختصة بشر دون بشر، بل نزع شهوانية إباحية تعشق هتك أسرار المحرمات المجتمعية والدينية ويتسلل بها الشيطان. كلما يشعر الشخص بالندم كلما زادت الشهوة تزينا في عينيه وتعلق قلبه بفعلها حتى يظن أنه مفطور عليها. لو كانت مركبة في قوم لوط الحاجة التانية احنا بنتكلم على انها ممكن تكون جبلية او بالفطرة. طب لو هي مركبة في قوم لوط جبلية بالفطرة بالطبع، يبقى احنا بنتكلم ان ازاي ربنا سبحانه وتعالى بيعاقبهم على حاجة مركبهم جواها بالفطرة. يعني صعب قوي ان يعني ممكن يبقى ليها تأويل، لكن انا مش شايف انها ليها تأويل بصراحة. ان ازاي موجودة في الفطرة بتاعت البني ادم بالجبلة بتاعت مفطورين، ربنا خلقهم كده وبعاقبهم هذا العقاب الشديد وبدعوهم ان هم يتخلوا عنها. وده الخطاب بتاع اللوطيين بالمناسبه، بيقولوا احنا ويبورن ذات واي، احنا اتولدنا بالطريقه دي. فازاي لما هيقعدوا يقولوا للمسيحيين في الغرب، هو انتوا ازاي بتقولوا لنا ان احنا نتعاقب عليها، احنا ربنا خلقنا كده، ازاي ربنا هيعمل عقوبه على حاجه هو خلقنا بيها؟ هذا خطاب وجد في الغرب فعلا، هنشوف برضو في فصل تاني في الفصل الخامس تقريبا او الرابع. طب احنا انا قلت في اخر الكلام، نحن اذ نقول بقول السنة ان ليست اللوطية مركبة في احد، دي حاجة مش متركبة في البني ادم، الا اننا ان تنزلنا، لو قلنا يا سيدي سلمنا ليكم انها مركبة بالفطرة بالطبع في حد، تمام، فلا يعني ذلك جبليتها وطبيعيتها. يعني لا، لو موجودة مركبة مش لا تعني بالضرورة ان هي جبلية وطبيعية، بل تكون من نوع البلاء الفردي الذي يؤمر بالصبر عليه. ربنا ابتلاك بحاجة، وده لما حد يتواصل معايا من الإخوة اللي بيكون مبتلين بهذا الأمر وبيحاربوه، أقول لهم يا حبيبي أنت ابتليت بهذا الأمر، وأوعى تخيل أنه الذي ابتلي بعشق شيء محرم، وزي اللي ابتلي واحد احنا بنشوفه في الغرب اللي مبتلى أنه هو بيؤمن أنه هو عايز يبقى كلب. بتشوفوا المناظر دي يا جماعه ولا انتم مش مصدقين الحاجات دي مش موجوده؟ لا موجوده. فانا دلوقتي لما اجي اتكلم على مساله ان حاجه ابتليت بيها، ابتليت بعشق حاجه غريبه وشاذه وحرام، خلاص ده ابتلاء، تعمل فيه حاجتين، تقاومه وتصبر عليه لغايه لما ربنا يفرج عنك ويزال هذا يتزال هذا البلاء من عليك، بس تصبر وتقاوم، مش تستسلم والبتاع دي، لا ما تستسلمش، تقاوم. ايه المساله ان انت لا انا هعمل ايه لا قاوم ده، والصبر ومقاومتك دي ليها اجر، والصبر ده له اجر. كالخنثى المشكل، الخنثى المشكل ده هنجيبه دلوقتي، بس احنا بنتكلم على واحد ما هو مبتلى. الخنثى المشكل ده مش عارف يقول انا راجل ولا ست اصلا. الخنثى ده عنده عضوين، عضو ذكري والعضو الانثوي، وهو مش قادر يحدد هو انا ايه. ويؤجر على صبره في الآخرة وإن كان هذا الفرض واهن، ليس عليه دليل شرعي ولا علمي بيولوجي، فلا يصفن أحد نهمته إلى البحث في تلك الفلاة فلن يجد فيها ريا العيمان. فالمسألة دي إن البعض يجي، بعض الإخوة يجي يتواصل معي، أنا عندي هذا الأمر، مش لا أميل للنساء على الإطلاق، وأميل للرجال، بحارب الرجال، وعلى فكرة أغلبهم بيبقى بيميلوا إن هم يفعل بهم كمان. فأعمل ايه دلوقتي؟ مش عارف يعني اقول يا ابني مبتلى، مبتلى حبيبي، انت انسان مسلم، ولا مثلي، ولا سيبك من الخطاب الاهبل ده، ولا مثلي ولا مش عارف ولا حتى شهاز ولا بتاع، انت هويتك انسان مسلم مبتلى، انسان مسلم مبتلى، الابتلاء ده تصبر عليه وتحاول تصلح الفطرة بتاعتك وتعالج الفطرة بتاعتك. والله وجد معالج نفسي بيتقي الله وعارف أحكام الشريعة وماشي مع أهل السنة وبيعالج بهذا الأمر، أوكي أروح للمعالج النفسي ده يساعدك. ما لقيتش معالج نفسي زي كده، قاوم بأنك تقرأ في الشريعة وتقرأ في ويكون لك قضية وأن تصرف نفسك عن هذا الأمر. وفي علاج سلوكي لو واحد مثلا، مش كل الناس نفس الأمر، في واحد لا بيميل للنساء ويميل للرجال، يعني عنده الحاجتين، ده الزواج ممكن يصلحك في حاجة زي كده. هنيجي نتناقش في حاجة زي كده. طب نتكلم على أحكام اللوطية. أول حكم استباحة اللواط، واحد بيستبيح اللواط. والله ده يا جماعة لوف وينز والحب، والأهم حاجة الاتنين بيحبوا بعض، فليه أقول إن اللواط غلط واللواط محرم؟ لا اللواط لا، ده زي اللي قاعد يتكلموا. انا في ليله في رمضان اللي فات، والله ربنا يعلم، انا كنت تعبان جدا كمان، انا كنت حاسس ان صدري، كنت حاسس ان انا هموت، اللي انا طلعت الفيديو اللي بتكلم فيه عن الرد على بنت هشام سليم، والله انا كنت فعلا حاسس ان انا هموت. انتوا متخيلين يا جماعه الفيديو بتاع بنت هشام سليم دي المترجله دي، هذه لوطيه، وهي بعد كده طلعت في فيديو بعد كده قالت انا بحب، كنت بحب البنات بس انا عايز احبهم كراجل مش عايز احبهم كواحده ست كبنت بحبهم في اعدادي. هذه لوطيه مترجله ملعونه ومستبيحه لفعلها، يعني كافره مرتده. فطلع ملايين التعليقات الله وصح وانت جميله وربنا ربنا يوفقك وتتجوز اللي انت عايزها. انا بقيت قاعد وناس تقول لهم يا جماعه دي بنت، دي بنت بتحب بنات، هي عشان طلع لها دقن عشان قاعده تاخد هرمونات ذكوريه فقعد طلع لها دقن وعامله نفسها وصوتها تخن وتفكرينها راجل. فتلاقي وفي اسلاميين اه وقعوا في الفخ، واسلاميين للاسف مشاهير وعاملين فيها فاهمين قوي، ما يدخلوش مثلا يسالوا حد فاهم، لا بيخترعوا. واحد مهندس قاعد يقول والله الموضوع دوت فيه مش في ايه، انت اصلا قريت اي حاجه فيه؟ انت جاهل يا ابني، روح انت فاكر عشان صفحتك فيها 100,000 واحد بيتابعوك يبقى انت فاهم القضيه دي وتقدر تدلو بدلوك؟ انت جاهل عمي في هذه القضيه، اطلع اسال الناس اللي فاهمين قول لهم ايه دي والبت دي عامله كده ليه. فما ترد، ما فيش قاعد يتكلم ويقول والله. ولما انا كتبت التعليق بتاعي فراح عامل بيعلق بيقول والله انا مش مقتنع بالله، عنك ما اقتنعت انت جاهل، عنك ما اقتنعت انت ولا فاهم حاجه، انت جاهل يا جماعة. الـ الـ الـ للأسف طغيان الجهل دوت حاجة مش طبيعية. إن والمشكلة المفروض إيه؟ عشان أنت مشهور يعني أتأدب معك أقول لك إن أنت مش جاهل. والله العظيم جاهل ومتكبر، جاهل جهل مركب، جاهل ومتكبر. لأن لما أنا أقول حكم الحاجات وبقول الحكم دوت بقرأه من كتب الشريعة، حضرتك تروح قايل لا والله الموضوع فيه كلام، يبقى أنت جاهل جهل مركب. أنت المفروض تقعد وتسمع وما تتكلمش خالص إلا لما تروح تقرأ تشوف الكلام بتاعي صح ولا لأ، ماشي؟ غير كده ما تتكلمش. وانا في حضرة اي حد عالم ما بتكلمش، قضية انا اجهلها ما بتكلمش. انا دارس احكام الزواج والطلاق في كلية دار العلوم وقارئها من المذهب الشافعي، ومع ذلك في احيان كثيرة انا مش محرر، مش عامل تحرير المسألة بطريقة قوية جدا، فبقعد اسمع اي حد اعلم مني في هذه القضية. لو حد جالي اقول له لا مش عارف والله، مع اني دارسها ممتحن فيها مادة أحكام الزواج والطلاق، من دارسها وممتحن فيها وشفت كل آراء المذاهب ودارسها مذاكرها، ده غير مذاكرة الشخصية بتاعتي بتاعت المذهب الشافعي، تمام؟ ومع ذلك لما حد بيجي لي وأنا مش محرر الأمر جامد قوي أقول له لا والله ما يعني، أو سنني على جاعة، لا في واحد أعلم روح له. إنما أنتوا ده أنتوا بتقولوا في مصايب بتدلوا بدلوكم عادي بسم الله ما شاء الله، ولا دارسينها ولا قاريين فيها ولا أي حاجة وكله بيدلي بدلوه. انا كان ليه، انا الليله ديت كانت ليله سوداء بالنسبه لي يا جماعه. ليله رمضان، ليله من ليالي رمضان، الناس هتصحى الصبح وملايين من الناس وقعوا في رده لا يمنعهم عنها غير ان احنا نقول لهم معلش اصلهم جهله، اللي قعدوا يطبلوا لها وحقها، حقها تترجل وحقها تحب البنات، ومحجبات ومصايب ملايين المسلمين. فحكم استباحة اللياطة الردة كفر. لو انت شايفها مباحة، شايفها لاف وينز، لا شايفها بطيخ وينز، انت مرتد، مرتد عن الاسلام. ليه؟ لان انت هذه فاحشة محرمة، ما فيهاش هزار. رجالة ستات اي لوطية او ترجل او تخنس، انت شايف ان التخنس حلال، الترجل حلال، اللوطية حلال، خلاص يبقى انت بره الشريعة الاسلامية. عشان كده في مشكلة جامدة. تلاقي واحدة محجبة ومتجوزة وقاعدة في بيتها وقاعدة مع عيالها وعمرها ما اتعاملت مع الناس دي، بس قاعدة تدافع عنهم في المواقع التواصل، تمام؟ وتلاقي واحد بيفعل فيه، بيفعل به، واحد بيفعل يعني ده واحد بيفعل به ومع ذلك هو يؤمن انها فاحشة وبيرجو من الله التوبة، لكن بيؤمن انها فاحشة لا يستبحها، اهو ده مش كافر، ده مش مرتد. والاخت الصوامة قوامة العابدة الزاهدة واللي عندها بيت ولا عمرها شافتهم ولا اتعاملت معهم، انت بقت لوطية بمعنى كلمة انك تتبعين دين المؤتفكات، لا تتبعين دين الاسلام. لما تقولي ده حقهم، ده الحبايب، الله مبروك، مبروك عليكم، الراجل متجوز راجل الف مبروك عليكم، انت فاكره ان انت محجبه يعني، ده كده خلاص ختم. واغلبهم لا يعذروا بالجهل، الواحد مش عايز يدخل في القضيه دي، الواحد مش عايز يدخل في قضيه ان يعذر بالجهل ايه وهم عندهم جوجل. اللي كان فيه من العلماء الذي تحدث عن الذي يعذر بالجهل، اللي هو قاعد في جبل على ارض مش عارف ايه، مش عارفين نوصل له خالص، من واحد يعذر بالجهل وهي عندها جوجل. ادخلي كده اكتبي في جوجل الموضوع ده حرام ولا حلال. عارفين لما هشام سليم الممثل ده اللي هو بنته عملت هذا الامر، بنته المترجله دي، لما هشام سليم بيقولوا له انت في دويتش فيلا لما طلع في القناه دي، فكبير اللطيين في القنوات الغربيه اللي هو الملعون جعفر عبد الكريم لعنه الله وسحقه ومحق ذكره، فجعفر عبد الكريم ده قاعد يقول له انت سالت الشيوخ؟ راح هشام سليم قال له لا ما سالت الشيوخ، اسال الشيوخ ليه؟ اصلا عارف رايهم، اسالهم ليه؟ دي حريه شخصيه، اعمل اللي انا عايزه، انا اروح اسال شيوخ ما انا عارف، وهيقولوا كلام مش هيعجبني، قال حاجه زي كده، قال له هيقولوا كلام مش هيعجبني، عندهم مالهم، دي حاجه شخصيه، تعذر بالجهل يلا انت وبنتك. ومع ذلك طبعا التكفير ده بتاع العلماء مش بتاعكم، تكفير الاعيان ده بتاع العلماء، احنا بنتكلم هنا عن تكفير الـ بشكل عام. المستبيح اللياطه او اللواطه او اللواط ده مرتد. السرخسي بيتكلم، ده شمس الأئمة السرخسي دوت رضي الله عنه رحمه الله، من الأحناف، من أعلام الأحناف يعني. من استحل بيقول من استحل ذلك الفعل فإنه يصير مرتدا فيقتل لذلك، بقى مرتد يقتل لذلك من استباح ذلك الفعل. حكم اللياطة غير المستبيحة، واحد بيعمل لواط بس لا يستبيح، اللي هو حكم احكام اللواط بقى، هنبدا نتكلم عن احكام اللوطيه واللواط. تيجي نتكلم في اربع حاجات كده عامه في كل المذاهب، عامه مستنتجه من كل مذهب، نقولهم قبل ما ندخل بقى في حكم مذهب مذهب. اول حاجه اجمعوا الا تساوى اللوطيه الذكوريه او الذكريه باللوطيه النسويه، دي لا تساوى بدي، الأولى حد في الحد أو التعذير أشد وأنكى من الأخرى، هنعرف سببها بعدين، بس خلينا الأول نشوف هم أجمعوا على إيه. أجمعوا إن اللوطية الذكرية في الحد أو التعذير مختلفة عن اللوطية الأنثوية أو النسوية، دي حاجة غير دي. رقم اتنين أجمعوا أن لوطية النساء لا حد فيها، ده إجماع ما فيهاش حد، هنعرف السبب بعدين، المهم نقول إيه الإجماع. اجمع ان لا حد في لوطية النساء، وكذا في فعل اللوطي بصاحبه فيما دون الادخال، واحد والعياذ بالله قاعد يبوس راجل ولا الكلام ده كله ما فيهاش حد، لا يوجد في ذلك حد، تاديب او تعذير، يتجلدوا يتضربوا يتعمل فيهم اي حاجه بس ما اعملش حد ان انا اقتلهم، ما دام عملوا افعال بهذا الامر لم تصل الى الايلاج، الراجل واحد دخل في واحد ده كده ما فيهوش حد. انقسموا فيما اذا كان العقاب للوطية الذكور حد او تعذير، حصل انقسام هنا، الانقسام ده عند اتنين الاحناف والشافعية، هنشوفهم نتعرض ليه. انقسموا وان كان عند الشافعية رأي مرجوح وشاذ، وحتى مش باين مين اللي قاله في اغلب الكتب يعني في رأيين كبار عند الشافعية، في رأي ايه حاجة يعني قد يكون واحد قاله تعذير ممكن يكون قال زي الاحناف. وانقسموا في صورة الحد وكيفية قتل الفاعلين، ازاي هموتهم اقتلهم ازاي اللي عملوا كده الحد ده، بيختلفوا في صورته، ده الاجمال. طب تفصيل المذاهب، نيجي مذهب مذهب. المذهب الاول مش الاحناف، حكم الصحابة، نروح للصحابة اول ناس نبدأ بيهم. اتفق الصحابة على قتل اللوطيين المحصنين، وسيدنا علي خالف رضي الله عنه في غير المحصن، فحد اللوطي حد الزنا. سيدنا علي قال لهم لا اللوطي انا اعمله حد الزنا، يعني والله محصن يترجم، مش محصن يبقى تغريب وجلد. نشوف خلاصة الاحكام بتاع الصحابة، ودي موجودة في كتب الفقه، احكام الصحابة موجودة في كتب الفقه، لان هينبنى عليها احكام تانية ونقاشات تانية خاصة عند الاحناف. حكم أبي بكر الصديق، إيه هو الحكم بتاع سيدنا أبي بكر؟ يحرقان بالنار، الفعل والمفعول، بلا نظر إلى حل الإحصان. طب أمر فين تنفيذ هذا الحكم؟ في السبع الذين وجد على اللواط، الفاعل المفعول الاثنين يتحرقوا، تمام؟ يبقى دي رواية عن سيدنا أبي بكر رضي الله عنه وموجودة في كتب الفقه، ده الحكم بتاعه الواضح فيه. ولا إحصان بقى ولا مش إحصان، اتنين لقيتهم بيعملوا كده يلا حرق. طيب حكم سيدنا علي رضي الله عنه، قلنا يجلد اللوطيان في حال عدم الإحصان، مش محصنين، مش متزوجين أو تزوجوا، يبقى يجلدوا. وفي حالة الإحصان يرجمان، يترجموا. طب حكم سيدنا ابن عباس رضي الله عنه، قال لا، يصعد باللوطيين إلى أعلى بناء في القرية فيلقيان من حالق منكوسين، خدهم كده فوق عمارة ولا عرفت تلاقي جبل، المهم أعلى حاجة فوق خالص، وهاتهم قلبهم كده، شقلبهم واحدفهم كده من على راسهم، ينزلوا زرع بصل زي ما بيقولوا في مصر، ينزلوا كده على راسهم. ويتبعان رجما بالحجارة، يعني حذفتهم. طب افرض اعلى بيت مثلا قد كده، مثلا 3 ادوار، حذفتهم من 3 ادوار، لا هاتوا حجاره تبقى معاكم فوق، اقعدوا احذفوهم بالحجاره. غرض تلك الصوره اللي عملها سيدنا ابن عباس محاكاه عذاب اسلافهم قوم لوط، دول احفاد قوم لوط، يلا حبيبي نفس اللي هيتعمل فيكم، تمام. ابن الزبير بقى قال لك لا لا، الاحكام الأحكام دي شديدة أوي أوي أوي، يتحرقوا ويتحدفوا وبتاع. قال لك لا، يحبسان في أنتن موضع حتى يموتان في نتنهما، هاتوا الاثنين أنتن موضع إيه؟ مثلا إيه الترانش المجاري، عارفين الأبار بتاعت المجاري، افتحوا بقى الأبار بتاعت المجاري ده، حطوا الاثنين جواها وقفلوا عليهم وسيبوهم لغاية لما يموتوا. يعني حكم ايه؟ حكم لطيف كده، بلاش احكام شرسه، لا ده حطهم في المجاري وخليهم لغايه لما يموتوا جوه المجاري. انت شوفوا ايه بقى المجاري، في حاجه اقذر من المجاري حطوها فيه، المهم انت الموضع في المكان. ما جابوش طبعا اثر اللوطيه النسويه لان ما كانتش موجوده، لم تعرض في زمن الصحابه، بس كان اللوطيه الذكريه وجودها حاجه نادره في الوقت ده، ما بالك باللوطيه النسويه ما تعرضوش ليها. لكن الواضح طبعا، يعني لو حد يقول هي مش محرم، مش محرم ايه يا ابني، ده رايهم في اللوطيه الذكور، هم اللوطيه الاناث، يعني انت بتتكلم هيتساهلوا فيها، الموضوع ما فيهوش هزار يعني. ده اول مذهب، ايه رايكم في اقوال الصحابه؟ المذاهب بقى لما نيجي نتعرض ليها لوز، اقوال لوز يعني انا سيدنا عبد الله بن الزبير تحس الحكم بتاعه حاجه مختلفه كده، هو يعني انتوا متخيلين اقفل عليهم المجاري ان شاء الله عايشين جوه شهر، ما فيش لغايه لما يموتوا مقفول عليهم. المذهب الثاني حكم الاحناف. الراي الاول مذهب الامام ابو حنيفه، قال لك لا، حكم الفاعل اللوطي التعزير وليس الحد. طب هو لا قال ليه التعزير؟ التعزير اقل من الحد، التعزير في الجمهور العلماء على انه اقل من الحد، الحد ده اعلى حاجه، قال لك لا هو التعزير. طب ليه التعزير وايه شكل التعزير؟ دايما بقى اللعب بيبقى هنا، لا كمل اقوال الاحناف يا حبيبي، ما تلعبش، انت لما تعرف اقوال الاحناف بالكامل في هذه القضيه هتترعب، تمام. قال لك الامام حنيفه رضي الله عنه قال لك اللوطيه لا ترادف الزنا، مش اللوطيه دي مش هي الزنا، ما تدخلش في المعنى بتاع الزنا. وعندنا حاجه تانية، الصحابه امروا بقتل اللوطيين بطرق مختلفه، ده واحد قال كده وواحد قال كده وواحد قال كده، يبقى ده مش حد، الحد هو حاجه ثابته ما فيهاش هزار، لو هي حد يبقى حاجه ثابته، ان هو مش حد، احنا عندنا كذا حاجه. فأنا دلوقتي لما أجي أتحدث في هذا الأمر، جزاك الله كل خير أخ رضا، فلما أجي أتحدث في هذا الأمر يبقى أنا هقول حد. فالإمام حنيفة رضي الله عنه لا، قال لك لا مش حد، ده تعزير، أن هنا بنعمل تعزير مش حد في حكم اللوطي. والا لو هو حد فعلا ما كانوش هيجتهدوا في تحديد طريقه العقاب. ده اللي فات ده كله اجتهادات، مع ان في اجتهادات يعني ما فيش حد، ده كل واحد بيجتهد. فقال لك يبقى ايه؟ تعزير. وعليه رفض ان يكون عقاب اللوطي حدا، وقال بل يعاقب تعزيرا، وما زاد عن ذلك من عقاب فموكول التقدير للامام سياسه. دوله الاحناف مذهب دوله من ساعة الدولة العباسية، وهو مذهب دولة، المذهب الحنفي. ودي حاجة مهمة جدا، هتلاقي مثلا من أوسع المذاهب في الكلام في السياسة، من أوسع المذاهب المذهب الحنفي في الكلام في السياسة. ودولة عثمانية، ثم بعد كده تيجي دولة عثمانية مذهب الأحناف، فتلاقي الكلام في الأحناف من بداية في مذهب دولة، وكان مذهب عراقي فموجود مع عز الدولة وسيطرة الدولة، فمذهب دولة ومذهب سياسة ومذهب عاصمة. فبالتالي فيها توسع في السياسة مش موجود في توكيل الحاجات للإمام، في سلطات الإمام مش موجودة في مذاهب تانية. فهيتلاقي الإمام أبو حنيفة قال والله تعزير، والله عايز تزيد عن التعزير بقى موكول تقدير ده للإمام، الإمام هو اللي يزود بقى، لا والله مش هكتفي بالتعزير ده، أنا هعمل لهم بالسياسة، فإن شاء قتله إن اعتاد ذلك. والله لو لقينا اتعود سبته تعزير، إن أنا مش هضربه وهعذبه وبتاع وطلعه. طب لو لقيته عمل كده تاني، تعالى أنت عملت كده أضربك وأطلعك، لو لقيتك اعتدت بقى، لأ موكول بقى للإمام إن هو يقتله، تعالى لأ مفيش ولا، وممكن من أول مرة الإمام يقتله. دي بقى السياسة بتاعت الإمام. والله السياسة داخل فيها إن ممكن الإمام يطلع قانون، الخليفة أو الحاكم، الإمام هو اللي يطلع قانون. طلعت قانون يا جماعة، اللي هيوجد على هذا الفعل هيقتل، خلاص ده تقدير ده للإمام، راجع للإمام سياسة، تمام. وإن شاء اكتفى بضربه وحبسه، هضربه وأحبسه حبس انفرادي طبعا عشان ما يكونش مع رجال. يبقى أنا إيه، الحاجات دي موكولة للإمام. واختلف بعد ذلك في قدر التعزير، التعزير ده يبقى عامل القدر بتاعه دي. بعض الاحناف قال بمذهب الصحابة والله تعزير بس نحرق، او نهدم جدار عليه، او نقذفه من شاهق، قال ابن عباس. وقالوا عند ابي حنيفة يعذر بمثل هذا. ما تلاقيش المذاهب التانية اصلا فيها التعزير كده، ما تلاقيش المذاهب التانية فيها التعزير بيصل لهذا، لا لا لا، ايه ده التعزير هو يعني 40 جلدة حاجة، ما فيش التوسع ده في التعزير اللي موجود عند الأحناف. لا، مش التعزير دايما يكون أقل من الحد، هتلاقيه في المذاهب وان كان في اختلافات، بس المهم ان بيدور حوالين ان التعزير أقل من الحد، الحد ده يعني أقوى حاجة ممكن تكون موجودة. لا، عند الأحناف التعزير ممكن يكون أشد من الحد، وبيرجع الحاجة التعزير التقدير بتاعه راجع لعلماء الشريعة. عند الأحناف التعزير بيرجع، ممكن يرجع للإمام للحاكم يطلع قانون بيه. أنا هطلع تعزير؟ لا انسى، قتل من أول ما أشوفك، يلا تقديرك راجع للإمام سياسة. فالتعزير عند الأحناف، عند غير الأحناف 40 جلدة مثلا، أقل من 40 جلدة عشان، لا لا، عند الأحناف التعزير إن أنا أقتلك، إن أنا أحرقك، أحرقه يقتل حرقا. خدوا الرأي بتاع أبي بكر الصديق، يقتل حرقا. قال البعض الآخر بل يجلد اللوطي أو يحبس حتى الموت أو التوبة، أجلده واخده وأحبسه لغاية يتموت يتوب، ما عنديش حل حد تاني. كل ده الأحناف. اللي بستعجب جدا من بعض الإخوة اللي لك أصل الأحناف، هو أنتوا فاكرين الأحناف كيوت؟ ده أنت اللي كيوت، أنت اللي جاهل بالأحناف، أنت ما تعرفش حاجة عن الأحناف. الأحناف ده من أعظم المذاهب، اللي من الحاجات اللي برضه المشكلة إن بعض يقول لك الحنابلة الحنابلة وكده، ده ناس جاهلة ما قرأتش، في عملوا مقارنة بين الحنابلة والأحناف. الأحناف آخر ناس ممكن تقول المذهب الليبرالي يمشي معاهم والليبرالية تمشي معاهم، آخر ناس. مذهب ما فيش فيه تفاهم، ما فيش فيه هزار، ما فيش فيه هزار. هو أنت فاكر يعني اللي البعض يتطاول على الإمام أبي حنيفة؟ أنت يا ابني أنت فاهم الإمام أبي حنيفة وبيستند لأقوال، خلاص دي أقوال رجال ومضوا. أنت تتطاول على الإمام أبي حنيفة أن يقول لك أصل عمل تعزير هنا ما عملش حد، يا حبيبي أنت فاهم أصلا التعزير عند الإمام أبي حنيفة عامل إزاي؟ انت بتحاسب، فاكر الامام حنيفه فاكر ان التعزير زيك كده حاجه زي ما زبك؟ ده التعزير عنده فيه قتل. قال لك لا يحبس او لغايه لما يموت او يتوب. ثم أطبقوا أن فعل إن اعتادوا دي جمع إجماع في الأحناف. لا أنا شافعي، لكن في حاجات في لو إذا تركت الشافعية في أقوال ودي حصلة فعلا، ما فيش ما بلاقيش أكتر من المذهب الحنفي بيكون موافق بالأدلة وبالكلام وبتاع، بلاقيه موافق أكتر. ومنها هذه القضية بالمناسبة المذهب الحنفي فيها أنا شايفه في تفصيل أكتر وفي حاجات أقوى من مذاهب تانية. ثم أطلقوا أن فاعل اللواط إن اعتاده قتله الإمام. طب تثبت الاعتياد بإيه؟ اختلف، قال لك اعتاد مثلا من غير تقدير، لا قال لا ممكن اعتياد من أن أنا لقيه في المرة التانية، والله أنا جلدتك يلا وسبتك أول مرة، جلدتك وحبستك لغاية لما طلعت، طب لقيتك تاني مرة مسكتك، قال لك لا تعالى اعتاده قتله الإمام سياسة، يلا قتل، مفيش هزار، مش هتطلع من هنا خلاص، هتقطع رقبتك. ويكون ثبوت الاعتياد بالمرة الثانية. الحسقفي كان قال عن التعزير، أنا كتبتها في الكتاب واضح إن غلط كتبت الحسقفي. طيب قال بنحو الإحراق بالنار وهدم الجدار والتنكيس من محل مرتفع باتباع الأحجار، وفي الحوي والجلد أصح، وفي الفتح يعذر ويسجن حتى يموت أو يتوب، ولو اعتاد اللواطة قتله الإمام سياسة. وعلق ابن عبدين في الحاشية، في حاشية ابن عبدين لقيته معلق على الموضوع ده، بيقول في حكم اللواطة قوله بنحو الإحراق إله متعلق بقوله يعذر، فعند أبي حنيفة يعذر بأمثال هذه الأمور الحرق وما إلى ذلك، والرأي إلى الإمام فيما إذا اعتاد ذلك إن شاء قتله وإن شاء ضربه وحبسه، ولا يحد عند الإمام إلا إذا تكرر فيقتل على المفتي به على المفتى به. والظاهر أنه يقتل في المرة الثانية لصدق التكرار عليه. ثم ظاهر عبارة الشارح أنه يعذر بالإحراق ونحوه ولو في عبده ونحوه. قوله والتنكيس إلى قال في الفتح وكان مأخذ هذا أن قوم لوط أهلكوا بذلك حيث حملت قراهم ونكست بهم، ويشك في اتباع الهدم بهم وهم نازلون، وتكلموا في هذا تعزير من الجلد ورميه من أعلى موضع وحبسه في أنتن بقعة وغير ذلك سوى الإخصاء والجب والجلد. قال لك لا ما نخصوش ولا نجب ولا بتاع، لا الأحكام احنا نحبسه في أنتن بقعة لغاية لما يموت. نقل ابن جيم الحنفي أنه يودع في السجن حتى يموت أو يتوب، ولو اعتاد اللواط قتله الإمام محصنا كان أو غير محصن سياسة. ده رأي الأحناف الأول، الأحناف منقسمين، ده أول رأي، الرأي اللي بيدور في فلك الإمام أبي حنيفة. تمام؟ في رأي تاني مذهب الإمامين أبي يوسف والشيباني أصحاب صاحبي الإمام أبي حنيفة. تمام؟ دول خلف الإمام أبي حنيفة. خلفوه في إيه؟ قالوا أنت بتستنتج زي يا إمامنا بأن ده من فعل الصحابة، تستنتج منه أن هم اختلفوا فما فيش حد. قالوا قال قد أجمع الصحابة على قتل لوط، أجماع على أنه لازم يقتل، واختلفوا فقط في طريقة القتل. يبقى ما ينفعش أختلف أقول هم مدام اختلفوا يبقى ما يقتلش، إذ كان هم اختلفوا اجتمعوا على قتل لوط. فهو قالوا الإمام أبي حنيفة إمامنا رضي الله عنك يعني في هذا الرأي إزاي أن احنا نقول حاجة زي كده، لا أجمعوا على أنه يقتل، خلاص يبقى يقتل. فكيف يكتفى بالتعزير وحده ويتأول لقضاء الصحابة بأنه لم يكن حدا؟ وعليه قال رأيهم أقرب واخد مع كلام الإمام سيدنا علي وأقرب لرأي الشافعي، فهو عندهما كالزنا في الحكم، فيجلد جلدا إن لم يكن أحسن ورجما إن أحسن. أبو يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى قال اتفق الصحابة رضي الله عنهم أنه لا يسلم لهما أنفسهما، ما يمشوش، تعالوا اتمسكتوا مش هتمشوا، وإنما اختلفوا في كيفية تغليظ عقوبتهما، فأخذنا بقولهم فيما اتفقوا عليه، ورجحنا قول علي رضي الله عنه بما يوجب عليهم من الحد، والحد الذي قال به علي رضي الله عنه ده كلامي أنا بقى هو الجلد الغير المحصنين والرجم الغير والرجم المحصنين اللي احنا جبناهم في مذاهب الصحابة في عرض مذاهب الصحابة. ابن أبي عز الحنفي رحمه الله في كان بيرد على رأي بعض الأحناف القائلين بأن الحد خاص الزنا، ولأن خطورات في بعض الأحناف حاولوا يتأول قالوا والله الحد عشان الزنا أشد من اللواط وأصعب وحاجات زي كده، ف يعني اشد واصعب. فلا فابن ابي العز الحنفي رد عليهم من الاحناف اللي بيقولوا كده، قال لهم لا هتتكلموا في ايه؟ قال ليس ان لم يكن في معنى الزنا من هذا الوجه ففيه خصال من القبح تربو على الزنا اكبر من الزنا. انتوا ازاي بتقولوا كده؟ منها ان بعض الفسقه يستغني به عن النساء، خلاص المجتمع فسد، بل يفضله على اتيان النساء مخافه من مجيء الولد، فيفوت بسبب ذلك التناسل المطلوب من التناكح ويفوت التحصين المطلوب منه. هيقول ايضا ففيه فيفضي الى استغناء المراه بالمراه، ما تعالوا نشوف اللوازم بتاعه، الست هتروح مع الست هي كمان، وكما استغنى الرجل بالرجل. هلهم تعالوا حاجه تانية، لما كان الداعي في اللواط مش موجود من الجانبين قد يفضي الى ان المفعول به يعمل على قتل الفاعل، ادي فساد تاني. قال لهم لا تعالوا، النفوس الخبيثه متعديه حدود الله اقوى الدواعي الى ذلك، فالحد فيه اولى من الحد في الزنا، وهذا يعلم من اشعارهم. تعالوا اتفرجوا على الاشعار بتاعه اللوطيين اللي كانت حاصله في التاريخ الاسلامي، تاريخ المسلمين، مفيش حاجه اسمها تاريخ اسلامي، تاريخ المسلمين، في تاريخ المسلمين الاشعار بتاعتهم مستغنين بيه عن النساء وفرحين بيه وعمين وبتلاقي فقيه وتلاقي واحد نحوي واحد مش عارف ايه وعاملين اشعار لوط في في في, في بيفخموا فيه، ده حاجه خبيثه، نفس خبيثه تمكنت منهم. فان فيها ما يدل على من طغت عليه ضمائرهم الفاسده من تفضيلهم اياه على الوطء في القبل. ومنها ان ده كلام باقي كلام ابي العز الحنفي، منها ان تلك النطفه الخبيثه اذا حصلت عند المفعول به فسدت وغيرت طباعه ان لم يتداركه الله برحمته. المفعول به بيبقى اشد واحد، بيبقى الموضوع مش عارف يطلع منه. كلام ابي العز الحنفي هنا يا جماعه خلي بالكم، كلام واحد تقيل تقيل جدا وشايف الظاهره، ده كلام واحد اللي عارف التراث الاسلامي ووجود تراث المسلمين في هذا الامر، عارف كان عايش في عصر عامل ازاي، فلما بيتكلم بيتكلم بخبره، ده شايف من حوالين الناس عامله ازاي، فبيتكلم في حاجه من اخطر حاجات فعلا، وان المفعول به لو حصل فيه الفعل دوت بيفسد. تلك النطفه الخبيثه اذا حصلت عند المفعول به فسدت وغيرت طباعه ان لم يتداركه الله برحمته، والا فسد فسادا لا يرجى بعده له اصلاح. بيكون من اصعب الحاجات فعلا، اللي الاخ اللي يقول لك انا الموضوع دوت انا بقاومه بحاربه، ده الحرب اوعى اقعد قوم حارب، اوعى تقع في هذه الفاحشه ان يفعل بك، دي بتبقى خلاص الموضوع اتقلب قلبان رهيب نفسيا. انت لو كنت بتعاني واحد من عشرة انت هتعاني 110% رهيبة فظيعة، هتعاني بشدة ان انت اعتدت ان انت تنام تحت راجل وراجل يعتليك ويعمل فيك هذا الفعل، وان انت اعتدت ان انت خلاص كأن نفسيتك شبيهة بالمرأة، والامان والاحضان وضع حميمي جدا. لو انت فعل فيك هذا الفعل بيبقى من اصعب الحاجات، افضل قاوم وحارب. طب والاخ اللي وقع في هذه الفاحشة حارب بقى، انت عندك حاجة اشد، يعني انت لو وقعت في هذه الفاحشة ان انت تطلع منها صحيح انت الامر بقى صعب عليك، بس انت افضل حارب وافضل قاوم، وعلى قدر المشقة هيكون الاجر ان شاء الله، وعلى قدر المشقة تكون التوبة بتاعتك اكبر واعظم. لكن اوعى الاخ اللي يكون ما وقعش فيها، افضل يا ابني حارب، افضل حارب ان اوعى تقع فيها، ما فيهاش هزار. فعلا كلام ابن ابي العز الحنفي هنا ده كلام مؤيد بعلم النفس المعاصر، ما فيش، صعب جدا. والمرأة اللي هي اعتادت واللي هي بتقع بقى ان هي تعتاد ان هي تشتهي النساء، يا جماعة جسم المرأة يعني مخلوق للشهوة، لو امرأة اعتادت انها تشتهي النهد والمؤخرات والحاجات دي كلها، انت بوظت نفسك، بوظت بوظان رهيب. افضلي حربي ان انت ما تعمليش حاجة زي كده، افضلي حربي، وخاصة لو قدر الله والعياذ بالله ان انت وقعت في هذا الامر، بيبقى صعب جدا ان هي تعرف تنزع نفسها من هذا القضية. فعشان كده الامام ابن ابي العز الحنفي هنا بيتكلم بيقول لهم انتوا بتتكلموا في ايه، ده الموضوع بتاع الوضع ده اشد بكتير من الزنا، انتوا بتتكلموا ازاي، ده لو ما قلناش انه مساوي اشد. طيب حكم اللوطية النسوية، تعزير طبعا، وان كان مش موجوده في الحاجات مش واضحه في او لم اقف عليها في بعض كتب في اكثر كتب المشهوره، لكن خلاص ان التعزير. بس احنا التعزير بقى، انت شفت التعزير عند الاحناف عامل ازاي؟ يعني هل ممكن بقى، ودي غير باقي المذاهب، هل ممكن حاكم يطلع يقول والله انا طلعت قانون لوطية النساء كلوطية الرجال، تعزير بالقانون هتعدم هتتعدم؟ فاللي بيفرح قوي ان التعزير، لا انت مش عارف، انت مش عارف معنى التعزير عند الاحناف يوصل لفين، ده ممكن يوصل يقتل. فانا لما اقول لك تعزير امرأة في وقعت في هذا الفعل، كل المذاهب الاخرى الجمهور على عدم قتلها، تمام، الا اذا استباحت، الا اذا استباحت، تمام. عند الاحناف بالمنظر لو طردنا الكلام دوت على اصول المذهب، يبقى احنا نتكلم واحنا عارفين المذهب الاصول الفقه الحنفي مستلة من الفروع. فلو احنا اتكلمنا على حاجة زي كده ونقول لا الله، طب ما الكلام ده التعزير بتاع المرأة اللوطية النسوية ممكن يبقى فيه قتل، ما يقول الامام سياسة والله انا طلعت قانون يا جماعة السياسة اللوطية بتاع لو واحدة اتمسكت مع واحدة وهم شايفينها حرام اعدام، مفيش هزار، عشان ما حدش يهرب بيفتكر ان اهرب للمذهب الحنفي. انت مش عارف انت بتهرب لاني مذهب، المذهب الحنفي من اعظم المذاهب صيانة للشريعة. انت فاهم ايه؟ انت فاهم انت بتلعب فين؟ والمذاهب كلها مذاهب تصون الشريعة، لكن اللي بيعتقد ان المذهب الحنفي مذهب مايع ولا مذهب دلع، لا مش مذهب دلع، ده مذهب عظيم جدا في صيانة الشريعة. الله المستعان. المذهب الثالث حكم المالكية. أول حكم اللوطية الذكورية، الحكم الملكية هنعدي عليه بسرعة، اللي هو قاله يرجم اللوطي البالغ غير المكره، واحد ما تعملش فيه، مش مكره، مكره ما عملش فيه حاجة، ده يرجم اللوطي البالغ غير المكره فاعلا كان أو مفعولا محصنا أو غير محصن. طيب محصن بقى، مش محصن، فاعل مفعول، رجم مش هسيبك، ما فيهاش هزار. فده المذهب المالكي. جمال بقى المالكية ليه تلاقي الكلام بتاعهم، يعني مثلا هتلاقي في الكتب المالكية الكلام بتاع عن السحاق هتلاقي اكتر من او واضح جدا عن المذاهب التانية، لان المالكية المذهب المالكي مذهب اندلسي، مذهب كان بارز جدا في الاندلس قبل المغرب العربي، كان واضح في الاندلس بصورة قوية جدا. فالمذهب المالكي الأندلس كان بسبب الخلاط العرقي اللي كان موجود فيها، وسبب أن المجتمع الأندلسي كان مجتمع مفكك ومشتت، عنصريات من كل نوع، عنصريات لونية وعرقية وسلالية، العرب نفسهم تلاقيهم العرب اليمنية والمش عارف إيه والعرب القيسية، العرب نفسهم مش بيطيقوا بعض وبيعملوا مؤامرات على بعض وبيعملوا عنصرية على بعض، الخليفة بيقول أنا عربي ودوت مش عربي، والخليفة ده عينيه زرقاء وشعره أصفر وبيقول أنا العربي، والتاني يقول أنت أعجمي والأعجمي ده عينيه سودة أسباني مثلا، عينيه سودة وشعره أسود وده الأعجمي، والخليفة اللي عينيه زرقاء وشعره أصفر وأبيضاني السويدي تماما ده يقول لك أنا العربي ومن سلالة عربية. يعني الدنيا في الأندلس كانت لخبطة فوق ما تتصوروا يعني. فده كان مجتمع متلخبط وفي مشاكل كتير، كان من ضمن المشاكل بتاعت هذا المجتمع هي وجود وشيوع اللواط، وشيوع اللواط بكافة أنواع واضح جدا، يعني اللوطية النسوية أو اللوطية الذكورية في مرحلة من مراحل التاريخ الأندلسي أو في مرحلة كبيرة من مراحل التاريخ الأندلسي. فهتلاقي فيه كلام في أوضح من الموجود في المشرق، اللي موجود في الأندلس تلاقي فيه كلام مثلا عن السحاق مش موجود في المشرق بهذا الوضوح، موجود عند الأندلس أو الفقه المالكي. فهتلاقي الحكم وفي حاجات في المالكية، في حاجات سياسية تلاقي المالكية بسبب الاضطرابات السياسية الكبيرة تلاقي فيها حاجات عظيمة جدا، وبرضو من تاني أكتر المذاهب اللي تلاقي فيه، لأن مذاهب دولة برضو، المشرق من الملك بتاعه الأحناف، والمغرب الملك بتاعه في المذاهب كدولة على مستوى الدولة المالكية. فلما تيجي تشوف برضو مذاهب دولة، مذاهب ناس شافت من منظور الحاكم الدنيا عاملة ازاي وأسيطر ازاي، فهتلاقي اللوطية النسوية اللوطية الذكورية ده الحكم بتاعها الله، يعني الرعيني بيقول الله حكمه الرجم مطلقا سواء كان محصنا أو غير محصن، فإن كان بالغين رجم معا وإن كان غير بالغين فلا رجم عليهما، أطفال ومش بالغين فبيلعبوا بتاع ما لهمش رجم، لازم الشرط ان يكون بالغ غير مكره طبعا. حكم اللوطيه النسويه عندهم ما تبقاش حنبلي في الشخص متشدد. والله يعني قصه طويله، ممكن يكون عشان هم مش قصدهم على المذهب، قصدهم على العقيده، الجزء العقدي اللي هو بيقول ده دي عقيده حنابله، وزي الامام الغزالي مثلا لما قعد يقول المعتزله والاشعريه والحنابله، كان الحنابله ده مذهب عقدي مش مذهب فقهي. لكن كمذاهب لا، مين بتتكلموا في ايه؟ المذاهب كل مذهب فيه حاجات، ما فيش حد ليبرالي يقدر يمسك مذهب يقول انا تبع هذا، ما فيش. المذهب اول حاجه هيعملها وانت داخل كده هيقطع رقبتك، المذهب الحنفي ولا المالكي. انا مش فاهم انا ازاي يعني ممكن بيستندوا لحاجات طلعوها على اصول فقه المالكي او اصول فقه الحنفي، لكن لما تيجي تشوف الفقه الحنفي والفقه المالكي اللي موجود بين ايدينا، لا ما كانوش متساهلين، ما كانوش متساهلين ابدا. كانوا ناس عندها شريعة، كان عند الناس عندها مفيش حاجة اسمها أصل بالمقاصد هعطل شرع. أنت بتهزر. المساحقة ليست بزنا لأنه لا إيلاج فيها، ده كلام المالكية، وأدب فاعله اجتهادا أي باجتهاد الحاكم. أنا هقدمه بقى اللي عمل كده المساحقة دي، اللي هو واحد عمل مع واحد بدون إدخال، بدون إدخال، أو واحدة سحقت واحدة، عملت لوطية نسوية مع واحدة، الحاكم بقى يقدم. أدب بقى بطريقتك. بحسب عقوبة المتصاحقين، ابن عرفة قال عقوبة المتصاحقين أدبا بحسب اجتهاد الإمام على ما يرى من شنعة ذلك وخبثهما، أو بخمسين خمسين. مذهب الرابع الشافعية حكم اللوطية عندهم، الزكريا قالوا بالرجم المحصن وجلد غير المحصن إضافة إلى تغريبه فهو كحد الزاني سواء بسواء، زيه زي حد الزاني. قال النووي في المنهاج، منهاج الطالبين، دبر ذكر أو أنثى كقبل على المذهب. تمام؟ قال البعض في آراء بقى تاني أن اللوطي يقتل على كل حال. خلاص أعمال الحديث ما بلاش احنا هنعملهم، هو يقتل في كل الأحوال دون اعتبار الإحصال. يبقى ده الرأي شبيه بمين؟ شبيه برأي المالكية. وقيل بأن عليه التعزير، يبقى رأي شبيه برأي الإمام أبي حنيفة عند الأحناف. قال خطيب الشربيني في قول يقتل محصنا كان أو غيره لحديث من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وصحح الحاكم إسناده. وعلى هذا يقتل بالسيف كالمرتد. وقيل إن واجب التعزير فقط كإتيان البهيمة. ده قيل يعني قول واحد قاله كده، بس مش هو ده المعتمد المذهب أصلا. فرق الشافعية في الحكم بين الفاعل والمفعول به، قال لك الفاعل في معتمد المذهب يعامل كالزاني في حالتيه الإحصان غير الإحصان، بين رجم أو جلد مع تغريب. المفعول به المكلف المختار يجلد ويغرب ولا يرجم. المفعول به قال لك لا ده أجلده وغربه. ليها حاجة، ليه قال كده عند المفعول به؟ قال لك بيعتقد الدبر لا يتصور فيه إحصان. هو إيه الإحصان في الدبر ده؟ يعني أنا دلوقتي الفاعل لو محصن أنا أرجمه، حده زي الزنا. تمام؟ محصن يعني إيه؟ يعني العضو الذكري بتاعه خلاص فيه إحصان ليه. تمام؟ والمرأة المحصنة اللي هي العضو الأنثوي بتاعها ليها إحصان إن هي تكون مع راجل. تمام؟ طيب الدبر ده هو ده ينفع فيه إحصان؟ مفيش إحصان فيه. فقال لك ما ينفعش أقول إحصان أو غير إحصان في المفعول به. والرأي ده أنا لا أخذ به بالمناسبة، شافعي، وبقول لكم الرأي ده أنا لا أخذ به، بس بشرح لكم هم ليه عملوا المفعول به مختلف، لأن الرأي ده بيخالف الحديث تماما. ده احنا بنتكلم على حاجة تانية خالص غير الحديث قاله. تمام؟ لكن ماشي، خلينا نفهم المنطق بتاعهم. المنطق بتاعهم هنا إن الدبر لا يتصور فيه إحصان. العضو الذكري ده بحصنه، العضو الانثوي بحصنه، انما ايه الدبر ده يتحصن ازاي؟ فما فيهوش احصان اصلا، ولا محصن ولا غير محصن. يبقى غير محصن يبقى يجلد ويغرب. فاهمين المنطق ولا مش فاهمين المنطق ده؟ حكم اللوطيه النسويه قال لك التعريف، تعريف الزنا او اللواط في من اركانه ايلاج ذكر حي مشتهن، ذكر حي مشتهى، اللطية النسوية فيها علاج؟ لا. طيب لو واحدة فعلت زي ما بيحصل في هذه الأيام اللي هي وكانت موجودة في الـ في الـ في الـ قبل كده، اللي هي كأنها اتخذت قضيب من مادة ودخلته في واحدة تانية، والعياذ بالله ربنا يلعن. معلش احنا الفصل دوت لازم يكون فيه صراحة في حاجات كتيرة، عشان مش هينفع تشرح الحاجة من غير صراحة. فاتخذت مثل هذا الفعل، هل اعاقبها حدا؟ لا، ما اعاقبهاش حدا. ليه برضو ما اعاقبهاش حدا؟ ده اتخذت فيها علاج هنا. ايوه احنا قلنا علاج، بس ايه؟ حي، علاج ذكر حي. يبقى ايه الحاجه دي؟ فقط صفتي الحياه والاتصال بادم. يبقى هنا اللطيه النسويه يبقى بنتكلم على تعذير. خلاص تعذير، تمام. يبقى اللطيه النسويه هنا تعذير، زيها زي التانيين. عند التعزير القاضي الجمع بينهما على الاقل يزيد الحبس عن سنه، والقاضي اضافه يمكن يهين، هنا تصل الى الصلب حيا امام الناس، والتشهير بالفاعل او الفاعله الى التعزير، والضرب لا يزيد عن 40 جلده، ومنه النفي. النفي ده اللي هو احيانا بيدخل تحت الحبس او السجن. وفي راي هتلاقيه برضو موجود متكرر، منها ان انا اسجن الواحده، واحده لقيتها والعياذ بالله واحد لها اخته عملت او حد من اهله عمل حاجه زي كده، مش قادر اعمل حاجه، يحبسها في اوضه، فانت عايشه خلاص في المكان ده في الشقه، ما تطلعيش من اوضتك، حياتك هي محبوسه في هذه الحياه لغايه لما تتوب عن هذا الفعل، وتقول خلاص انا تبت وربنا شفاني من هذا الفعل. طيب المذهب الخامس حكم الحنابلة، حكم اللطية الذكرية، اختلف على رأيين. الرأي الأول رأي حد الزنا، ده جمهور الحنابلة، ده جمهور الحنابلة. قال حكم لطية الذكور حد الزنا، الجلد والتغريب لغير المحصن والرجم المحصن، وما فرقوش ما بين الفعل والمفعول بقى زي الشافعية ما عملوا. لا قالوا لا لا لا، ما نرجع بالكلام بتاع الشافعية ده، ما فيش فرق بين الفعل والمفعول. في الإقناع الحجاوي قال حد اللواط الفعل المفعول به كزان، ولا فرق بين أن يكون من مملوكة أو أجنبي أو أجنبية في أن وطأ زوجته أو مملكته في دبرها فهو محرم ولا حد فيه، وحد زان بذات محرم كلاط. والفتوحي في منتهى الإرادات قال ولوطي فاعل ومفعول به كزان. الرأي الثاني اللي قالوا به رأي القتل مطلقا، وده رأي الإمام ابن القيم ورأي الإمام ابن رجب الحنبلي. قالوا حد اللوطي، المرداوي في الإنصاف قال حد اللوطي يعني فعل مفعول به كحد الزاني سواء، هذا المذهب. وعنه حده الرجم بكل حال، اختاره شريف أبو جعفر وابن القيم في كتاب الداء والدواء وغيرهما، وقدمه الخرقي. قال ابن رجب، أرجو أن أنا أكون ضبطت الأسماء بتاع الحنابلة صح يعني. قال ابن رجب في كلام له على ما إذا زنى عبده بابنته، الصحيح قتل اللوطي سواء كان محصن أو غير محصن. ونقل ابن القيم رحمه الله في السياسة الشرعية أن الأصحاب قالوا لو رأى الإمام تحريق اللوطي فله ذلك وهو مرء. يعني هنا بقى إيه اتكلمنا، أن هنا في الحنابلة شابهوا الأحناف في حتة إيه، أن لو رأى الإمام أن يحرقه احرقه خلاص، ده الامام يا جماعه اللي هيتمسك في الموضوع ده هحرقه. ففي راي في الاحناف في الحنابلة يوافق الاحناف في هذا الامر، وهو مروي عن ابي بكر الصديق وجماعه من الصحابه رضي الله عنهم. حكم اللطيه النسويه عندهم لطيه النساء فالتعزير حكمها التعزير. قال الحجاج في الاقناع، ان وطئ دون الفرج او تصحقت امراتان او جامع الخنس المشكل بذكري او جمع في قبله فلا حد عليهم التعزير. التعزير وهو التأديب وهو واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، كاستمتاع لا يوجب الحد واتيان المرأة. خلاصة احكام اللوطية النسوية في من لم يستبحنها، اللي ما بتستبحش اللوطية النسوية، الاجماع في المذاهب كلها على وجوب التعزير وانهن فاسقات، والاختلاف بينهم كائن في صورة التعزير الممكنة ازاي يكون شكل التعزير. ثالثا خلاص استعرضنا المذاهب كده كلها، في سؤال بقى يطلع، الله ليه في تفاوت ما بين العقوبتين؟ ده سؤال مهم، لان في لطيات قاعد يقول لك والله اللطيه النسويه لما لم يكن لها حد، لما غاب عنها الذكر في حديث صحيح كان يعني ذلك حلها او كونها معصيه خفيفه مش زي اللطيه الذكريه. زعم يحتاج ابتداء الى شرح فلسفه الفقهاء في باب الحدود. معلش بقى نقف هنا عشان استريح انا شويه واروح اصلي العصر، وان شاء الله نلتقي ممكن كمان ساعه او ساعتين باذن الله، نلتقي في اللقاء القادم نستكمل باقي الفصل. قلنا ده فصل طويل ومتعب شوية. أيوة حاجة تفرح، آراء المذاهب حاجة تفرح والله يعني. ومشكلة والله العظيم لما تلاقي إن حد عمال يتكلم في هذا الزمان في هذه القضية من غير ما يشوف الأئمة قالوا إيه، أجمعوا على إيه، واتكلموا في إيه. حاجة ما فيهاش والله زي لسه ما فيهاش هزار، ما فيش هزار. ايه تعذير؟ تعالى يا حبيبي التعذير. مفيش. لا ده مش حد، ده تعذير. تعالى لي، تعالى لي يا بتاع التعذير، انت هنطير رقبتك، التعذير ده هيحرقك، انت فاهم؟ انت فاكر عشان تعذير هتطلع تجري؟ التعذير يعني حرقك.